إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الكون بقدرته، سيره بعلمه ومشيئته، فلا إرادة فوق إرادته ولا مشيئة لأحد قبل مشيئته. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، الشمس والبدر من آثار قدرته، والليل والشمس نور من خطر، الشمس والبدر من آثار قدرته، الطير سبحه والوحش مشده والموج قدره والحوت ناداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه دوما فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأشهد أن شفيعنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أما تدعو على المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتعالوا بنا أحبتي في الله نتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعبد ربه في هذا الشهر المبارك، وكيف كان يأخذ بأسباب المغفرة صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. ففي صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر. ثم صعد إليه فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة وقالوا: يا رسول الله، قلت قولا لم تكن تقله أو تفعله من قبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل. فقال: بعد. وفي رواية: خاب وخسر، خاب وخسر. فقال صلى الله عليه وسلم: من يا جبريل؟ فقال جبريل: من أدرك شهر رمضان ولم يأخذ بأسباب المغفرة ولم يغفر له أبعده ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك أبعده الله؟ قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك يلفت انتباهك أخي الكريم أن تأخذ بأسباب المغفرة. ونحن في شهر رمضان في أيام الصيام وفي أيام القيام وفي أيام قراءة القرآن والقرب من الله سبحانه وتعالى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرهب ويخوف كل من يتكاسل ويتغافل ويبتعد عن أسباب المغفرة في هذا الشهر المبارك، شهر فيه الرحمات والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف الصالح: التسبيحة في رمضان كألف تسبيحة فيما سواه. وإذا بجبريل عليه السلام يأتي برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد لم يأخذ بأسباب المغفرة ولم يأخذ بأسباب صحة الصيام ولم يأخذ بأسباب القرب من الله عز وجل بأنه من الخاسرين، بل أبعده الله عز وجل وأصبح في نار جهنم. والعياذ بالله من أدرك رمضان ولم يغفر له، أي لم يأخذ بأسباب المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن تأخذ بأسباب المغفرة في رمضان، أن تجعل يومك مليئا بذكر الله عز وجل، مليئا بالاستغفار، مليئا بالتوبة، مليئا بقراءة القرآن، مليئا بالتسبيح والتحميد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب أن يقبل الله عز وجل صومك. تكثر من ذكر الله عز وجل. إن الذي يدرك رمضان أخي الكريم ليس كمن مات ولم يدرك، هناك فرق بين هذا وبين ذاك. يروى في الحديث بأن رجلا استشهد ثم كان له صاحبه مات بعده بسنوات، فإذا بذلك الرجل أرفع في درجات من أخيه الذي استشهد، فاستغرب الصحابة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يدرك رمضان؟ ألم يدرك أيام العتق من النيران؟ ألم يدرك أيام الرحمة والمغفرة والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صام هذا الشهر إيمانا بفرضيته واحتسابا لهذه الساعات التي فيها مراقبة لله عز وجل. نعايز أحافظ على صيامي، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ألا أجرح صيامي بسب أو لعن أو غيبة أو نميمة. هذا هو الصائم الذي يريد أن يقدم صومه إلى الله عز وجل صوما مقبولا، وليس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. فيش أجل ما فيش ثواب. رجل يجلس مع أصحابه يذكر سيرة فلان وفعل وفعل ويفعل وسوف، غيبة ونميمة يجرح صيامه ويفسد صيامه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل محروم من أجر الصائم، فأمسك لسانك أخي الكريم عما يفسد صيامك في نهار رمضان. فإن جاء إليك رجل يريد أن يفسد عليك صومك فعليك بمكارم الأخلاق قوة وليس ضعفا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن الصوم لله عز وجل الذي سوف يجازيك عنه هو رب العالمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين. خاب وخسر، خاب وخسر من يا جبريل من أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي رواية: من أدرك رمضان ولم يأخذ بأسباب المغفرة. الصيام مدرسة لكمال الأخلاق ورفعة الدرجات. تحل بالصبر يا أخي الكريم، وتحل بمكارم الأخلاق، واقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هضموا أنفسهم لإخوانهم، الذين كانوا يحتسبون الأجر عند الله، الذين رفعهم الله عز وجل بمكارم الأخلاق. ففي الحديث بأن بلالا رضي الله تعالى عنه وأبا ذر حدثت بينهما مشادات، فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فغضب بلال وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أبو ذر بأنه أخطأ في حق أخيه فندم على ذلك. من الذي رباهم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلدش العزة وقال لابن فلان وابن قبيلة فلان، ولي رفعة ومكانة في قومي فلا أنزل إلى هذا العبد ولا أنزل إلى هذا الرجل الفقير. لا، لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بينهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ترى احنا ممكن نعمل كده بيننا وبين اخواننا وبيننا وبين جيراننا وبيننا وبين الارحام التي قطعت ولا لا؟ فذهب بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر، وعلى الفور جاء ابو ذر نادما على فعلته، فقال صلى الله عليه وسلم لابي ذر: يا ابا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. طب أبو ذر هيعمل إيه؟ فإذا بأبي ذر يضع خده على الأرض ويقسم على بلال: يا بلال، أقسمت عليك أن تطأ بقدمك على وجهي. فإذا الصحابة لما النبي يأمرهم بأمره هيعملوا ايه؟ رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي يجلس مع اصحابه فسأل: من هذا الرجل؟ فقالوا له: انه أصبح مذهبي وأصبح في قلبي وأغلى النبي محمد لصحابته الكرام، فأصبح الإسلام واقعا ملموسا بين أيديهم، وأوامره صلى الله عليه وسلم أغلى عندهم من الناس أجمعين. معقل بن يسار زوج أخته لرجل وأكرمه وأعطاه مالا، وإذا بذلك الرجل يسيء إلى أخته أي زوجته، وإذا بها يطلقها طلقة رجعية، وإذا بمعقل بن يسار يقول: أكرمتك ولم ترد إلي الجميل، والله لن أرجعها لك أبدا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذه القصة، وإذا بالقرآن الكريم يأتي لإصلاح بيوت المسلمين، وإذا بقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي بعد الطلقة الرجعية. وأراد الرجل زوجته أن يرجع لبعضهم البعض، فلا تعدلوهن أي تمنعوهن أيها أولياء الأمور إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع معقل بن يسار هذه الآية وقعت في قلبه، وقال: والله لأرجعنها لزوجها وأكرمها، لأنه مستجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء القرآن بإصلاح البيوت ومكارم الأخلاق، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تاجا على رؤوس الناس، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا أحبتي في الله مع أسباب المغفرة في شهر رمضان، وما زلنا مع هذا الحديث المبارك عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: خاب وخسر، خاب وخسر. فقلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال النبي محمد: آمين. صيامك واجعله مقبولا عند الله عز وجل. تخلق بالأخلاق الطيبة وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من قراءة القرآن، لأن الخاسر كل الخسران من انفلت منه الشهر رمضان ولم يأخذ بأسباب المغفرة. ومن أسباب المغفرة أيضا وتكون أيضا في طوال العام وفي شهر رمضان على سبيل الخصوص بر الوالدين. تصل والدك أو والدك في نهار رمضان كلهم يدعونك، فإن للصائم دعوة لا ترد، وإن الأب أوسط أبواب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. ودعاء الوالدين ليس بينهما وبين الله حجاب. خذ بأسباب المغفرة واجعل يوما أنت وأهل بيتك تفطر مع والديك. خذ بأسباب المغفرة وقبل يد أمك وأبيك ولا تغضبهما، فإن غضبهما من غضب الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا درجات عالية عند الله عز وجل، فيسأل رب العالمين: يا ربي بما بلغت هذه المنزلة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا يا رب العالمين. خاب وخسر من أترك والديه، وفي رواية: أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. إياك أن تغضب أبيك وأمك، الجزاء من جنس العمل، دين يقترض ثم يرد إليك في آخر حياتك، دين يقترض ثم يرد إليك في آخر حياتك. فاحذر أخي الكريم. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك: ثم جاءني جبريل فقال: خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من يا جبريل؟ فقال جبريل: من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ونحن في يوم الجمعة وساعة الجمعة، فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى دينك وحتى يذهب همك وحتى تنال شفاعته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. صلى الله عليه وسلم: من صلى علي قبل أن يمسي عشرا وقبل أن يصبح عشرا وجبت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بل إذا أردت أن يقضى بينك ويذهب همك فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما من حديث زيد بن ثابت قال: يا رسول الله، أريد أن أجعل لك شيئا من صلاتي، أي من دعائي، أصلي عليك يا رسول الله، أجعل لك ربعها، أجعل لك ثلثها، أجعل لك نصفها، أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا يقضى دينك ويغفر ذنبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكثر أخي الكريم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالصلاة والسلام على رسول الله تقضى الديون وتذهب الهموم وتفرج القروب، ويحبك الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خذ بأسباب المغفرة أخي الكريم، ونحن في شهر رمضان من الذكر وقراءة القرآن، من الأخلاق الطيبة، من بر الوالدين، من كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقبل الله عز وجل صيامك ويسمع لك هذا الصيام وأنت واقف بين يدي الله يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا تائبا إلا قبلت توبته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أدخلنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، واقض عنا ديوننا، واقض عنا ديوننا، وفرج عنا كروبنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.